السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو درسنا الثاني من دروس شرح الموطأ الإمام مالك، وكنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة حول المدخل الذي تكلمنا فيه باعتبار أنه مدخلا لدراسة موطأ الإمام مالك، حتى لا ندخل في هذا المصنف ابتداء من أوله دون أن نتعرض لأمور قد تكون غائبة على كثير من الذين يقرؤون الموطأ، فكان حتما علينا أن نبدأ بتلك الأمور، ووعدنا أن نبدأ الحديث في هذه التقدمة حول الإمام مالك ومصنفه، ثم نبدأ في أول حديث من أحاديث الموطأ. وكما قلنا أننا سنجيب على الأسئلة التي تختص بالمحاضرة فقط، وباقي الأسئلة نكرر مرارا وتكرارا أنها ستعهد إلى المسجد، فهو أولى بالإجابة عليها منا. فهناك سؤال ورد من أخ محمد من الجزائر يسأل فيه، سئل العلامة ابن باز: ما هو مذهبك يا شيخ؟ قال: مذهبي حنبلي في الأصول، وفي الفروع أتبع الحق، فما هي الأصول والفروع التي قصدها الشيخ رحمه الله؟ وما هي أصول المالكية وفروعهم؟ وما هي الكتب المعتمدة عند المالكية؟ أخونا يجرنا إلى أننا نتحدث عن منهج يدرس في كليات الشريعة في عام بأكمله في هذا السؤال، ولكن نجمل الحديث عنه حتى تتم الفائدة. بداية، قبل أن أجيب، هناك قصة حدثت مع الشيخ رحمه الله دائما أنوه عليها، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه دائما ننوه عليها لطلبة العلم، لأن هذا الرجل بحق فقدته الأمة بأكملها، وفقدت علمه وورعه وتقواه وأدبه، وكثير من الناس الآن ينتسب إليه وهو أبعد ما يكون عنه. فهذه القصة حدثت منذ زمن في الرياض، كنا وكان المحاضر أنذاك هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، والكل يعلم مذهب الشيخ وبالأخص في السنة النبوية وكلامه رحمه الله عليها. فقام بعض الشباب وتكلم مع الشيخ كلاما لا يحق، حتى غضب غضبا شديدا وترك المجلس وانصرف، ثم انصرف من خلفه شيخنا العلامة الشيخ محمد الراوي حفظه الله، وهو حي حي يرزق إلى الآن، يسأل عن هذه القصة. اتصل على الشيخ ابن باز حتى يعني يشتكي له الشيخ محمد الغزالي ما فعل الشباب في هذه المحاضرة. دخلنا البيت، فأخذ الشيخ ابن باز بيد الشيخ محمد الغزالي، ونحن الآن نحمد الله عز وجل أن هذه القصة حدثت مع محمد الغزالي شخصيا، وكان يعرف عليه أنه لا يعجبه أحد. وأخذ ينتقل مع الشيخ إلى شرفة في البيت، يسارر بجانبها العلامة ابن باز الشيخ محمد الغزالي، ورجع وما سمع أحد من الحاضرين ماذا قال الأول للثاني وماذا قال الثاني للأول. الشاهد من القصة لما خرج من البيت أقسم الشيخ الغزالي، قال: أقسم بالله لو قلت أن هذا الرجل ملك يمشي على أرض الأطب، أقسم بالله أني لو أقسمت على أن هذا الرجل ملك يمشي على الأرض الأطب وما سمعنا ماذا قال له. ولكن انظر، الكل يعلم اعتقاد العلامة ابن باز في الكلام الذي يقوله الإمام الغزالي أو الشيخ الغزالي في السنة النبوية، ولكن هذا نعلم منه أدب الخلاف، أدب الخلاف بين أهل العلم. فقلنا بحق هذه الشهادة تعلق على صدر ابن باز، ليس أن فلان أعلم من فلان كعبا في العلم، ولكن أن رجلا لا يعجبه أحد يتحدث بهذه الصورة وبهذه الطريقة في هذا الرجل، فهذه منقبة عظيمة القدر، وكان الشيخ رحمه الله يستحقها، وهو نموذج للأدب ونموذج للعلم. لسنا احنا الذين نزكي هذا الشيخ رحمة الله عليه، فمن أدبه رحمه الله أجاب بهذه الإجابة فقال: مذهبي حنبلي في الأصول وفي الفروع أتبع الحق. الناظر إلى كتب الأصول سيجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم، من أول بداية تأليفها إلى هذا الزمن الذي نعيش فيه. القسم الأول يسمى بمنهج الشافعية في أصول الفقه، ويسمى أيضا بمنهج الجمهور في أصول الفقه، ويسمى أيضا بمنهج المتكلمين في أصول الفقه. وسمي بالشافعية لأن أول من كتب فيه ودون أصوله كان الإمام الشافعي، وسمي بالجمهور لأن جمهور الفقهاء كتبوا في هذه المدرسة وفي هذا المنهج، مالكية وشافعية وحنابلة. وسمي بالمتكلمين لأن أكثر من كتب فيه من الأشاعرة والمعتزلة. والمنهج الثاني هو منهج الأحناف، وما كتب فيه إلا فقهاء الأحناف فقط. والمنهج الثالث بدأ ظهوره من ظهور القرن السابع الهجري تقريبا، وهو ما سمي بمنهج الجمع بين المنهجين الأول والثاني. فلما يقول الشيخ مذهبي حنبلي في الأصول، أي يقصد مذهب الجمهور في الأصول، يقصد مذهب الجمهور في الأصول. فمذهب الحنابلة في الأصول، هو مذهب المالكية في الأصول، هو مذهب الشافعية في الأصول، هو أيضا مذهب المعتزلة والأشاعرة في الأصول، والفارق بينهم طفيف لا يعلمه إلا المتخصص في هذا العلم. فما هي الأصول والفروع؟ هذه الأصول، أما الفروع هي التي تنبني على تلك الأصول، تنبني على تلك الأصول، وهي المقصود بها بالفقه. والأصول هي القواعد التي يستطيع بها الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا من دليل من قرآن أو سنة. ولهذا لما أخصها بأصول المالكية، ما هي أصول المالكية وفروعهم، تزيد المالكية في الأصول عن باقي مذهب الجمهور بأن لهم أصل يسموه مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، وهذا إن دل يدل على أدب الخلاف عند المالكية. وفروعهم هي فروع الفقه المالكي المعروفة في كتب الفقه المالكي. أما الكتب المعتمدة عند المالكية، فالمالكية أربع مدارس: مدرسة العراق ودول الخليج، ومدرسة بلاد الحجاز، ومدرسة شمال أفريقيا، ومدرسة بلاد الأندلس. لكل من هذه المدارس كتب ومراجع تخصهم، فمالكية بغداد تقوم على كتب البغدادي كالتلقين ومشاكل، ومالكية بلاد الحجاز تقوم على فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر، وشمال إفريقيا والأندلس يقوم على أربعة كتب، هذه الأربعة الموازية والعتيبية والأسدية والمدونة غير مطالب بهم طلب العلم أو طالب العلم إلا إذا تخصص في فقه المالكية. اجملوا هذه الأربعة وشرحوا وحش عليهم حتى وصل إلينا مختصر لهذه الأربعة يسمى بمختصر خليل ابن إسحاق المالكي، وأصبح هذا العمدة في فقه المالكية كله في الفتوى والقضاء. فإذا أردنا أن نقول ما هي الكتب المعتمدة نقول الكتاب المعتمد عند المالكية مختصر خليل وشروحه، يعتمد عليه في الفتوى ويعتمد عليه أيضا في القضاء. سؤال آخر سأل أخ الفارق بين المختصرات والكتب التي يكتب عليها بالنكت في أصول التأليف. تكلم أهل العلم على مقاصد التأليف، تكلم أهل العلم سلفا على مقاصد التأليف، فقالوا قد يؤلف ويصنف الإنسان فلا بد أن يضع في نفسه مقصد لتأليفه، إما أن يختصر وإما أن يحشي أي يضع حاشية، وإما أن ينظم هذا المكتوب، وإما أن أضع نكت عليه. المهم اتفقوا على أن المختصرات تكون لتذكرة طلبة العلم، إذا وضع مختصر في علم معين يكون تذكرة لطلبة العلم بهذا الفن أو بهذا العلم، وإذا وضع نكت على هذا العلم فتكون تذكرة لأهل العلم في الفن، فكأن النكت هي جمل تساعد أهل العلم على تذكرة هذا الفن من أوله إلى آخره، والمختصر جمل تساعد طلبة العلم على استذكار المادة من أولها إلى آخرها. وعد هذان الأمران المختصرات والنكت من أعلى أنواع التصنيف، حتى كان قديما يقاس العالم كم صنف من المختصرات وكم صنف من النكت، لأنه يضع هذه الكتب المعتمدة في الفن في كتاب واحد يسير لطالب العلم أو كتاب واحد يسير لأهل العلم حتى يتذكر به هذا الفن من أوله إلى آخره. الإمام مالك قلنا سنتحدث عن المصنف والمصنف سريعا حتى لا يطول بنا الوقت. فالإمام مالك ليس بمحتاج أن نعرف به أو بصيغته بقدر ما نذكر أنه عندما يذكر اسم مالك كما قال الشافعي فتذكر السنة بل وتذكر نجم السنة، فإذا ذكرت السنة فمالك النجم. هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن الحارث الأصبحي، نسبة إلى قبيلة ذي أصبح في اليمن، وعرف بأنه خرج من بيت علم وفضل، وشهرته فاقت الأراضي والأمطار رغم أنه ما خرج من بلاد الحجاز، بل ما رؤي مالك خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عرف على مالك أنه أهل علم وأهل فضل، تتلمذ تقريبا كما عد ابن عبد البر والإمام الذهبي على أكثر من 900 شيخ. كان هذا الرجل شديد العمل بالسنة، شديد الالتصاق بها، حتى وضع من أصوله أنه يعتبر أهل المدينة ميزان في فهم الأصول الشرعية. وكان علة مالك في وضع عمل أهل المدينة أن عندهم أمرين اثنين قد لا يوجد عند كثير من الناس. الأمر الأول معرفة أهل المدينة باللغة العربية كسائر العرب، وهذا يساعد على فهم التشريع. والأمر الثاني معرفة مقاصد التشريع، نعلم أن الفترة المكية كانت فقرة استقرار العقيدة. هذه الفترة كان الدعوة فيها لكلمة لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها. أما المدينة كان العهد المكي يتسم بالتشريع، ورد فيه الحلال والحرام، ولهذا فإن مقاصد التشريع كانت في المدينة أكثر منها في مكة، بل الفارق بين نزول التشريع في المدينة ومكة كبير. فالذين كانوا في المدينة كانوا ألصق بمقاصد التشريع، وكلمة مقاصد التشريع يعني الشيء الذي من أجله شرع وأنزلت آية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. فإذا كانت قصة موجودة بين الناس فأنزلت آية لحل هذه القضية، أو تكلم النبي في قصة بحديث معين بسبب ورود هذه القصة، قالوا عن هذا يسمى مقاصد التشريع. فأعلم الناس مقاصد التشريع أهل المدينة، أهل المدينة. ولذلك كان مالك يعتبر عمل أهل المدينة كأنه فهم للنصوص الشرعية من باقي أو من دون باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي مكث في المدينة أولى بفهم النص من غيره، فكان يعتبر عمل أهل المدينة أكثر من عمل أهل مكة مثلا، وهكذا. درس على يدك أكابر أهل العلم في وقته كابن شاب الزهري وربيعة ونافع ويحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبي الزناد وعبد الله بن دينار، وانقطع إلى عبد الله بن زياد المعروف بن هرمز، جلس معه تقريبا من 7 إلى 9 سنوات. عرف على مالك أنه انقطع إلى العلم من صغره، وانقطع إلى جمع آراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة خاصة انبهارا من مالك منهم، وأخذ مالك يجمع هذه الآراء ويحفظها ويحدث الناس بها. وهذا هو السبب الذي من أجله ضمن في موطئه من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال للتابعين أيضا الذين كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك له موطئات، له مؤلفات مطبوعة ومؤلفات غير مطبوعة. قد يظن الناس أن مالك ما له غير الموطأ، لكن هذا الموطأ هو أحد مؤلفات الإمام مالك. فقد ألف رسالة في الأداب بعثها إلى الرشيد، أنكر عليها بعض أهل العلم، قالوا في إسنادها قطع، ولكن هي طبعت ومشهورة عند الناس أنها من مصنفات الإمام مالك رحمه الله. من مؤلفاته أيضا رسالة إلى الليث بن سعد يبين فيها إجماع أهل المدينة، ويبين للليث بن سعد فقيه مصر في وقته لماذا اعتبر مالك أهل المدينة وإجماع أهل المدينة من مرتبة الأصول، ليستدل به بالإجماع هذا في فقهه. له مؤلفات أخرى أيضا مخطوطة لم تطبع بعد، وله مؤلفات ذكرها أهل السير مفقودة لم ترى إلى الآن حتى أنها مخطوطة. توفي 79 و100 ودفن ببقيع الغرقد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن يعرف مكان قبر الإمام مالك حينما تدخل إلى البقيع على يسار الباب، معروف من الآن القصاصين في المدينة أن هذا هو قبر العلماء الذي خصصته المملكة لدفن أهل العلم فيه، فدفن فيه أكابر أهل العلم وآخرهم كان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. الموطأ أحد الموطئات التي عرفت قديما، أمر على المصنف والمصنف مرور الكرام حتى أدخل في الكتاب. فقد عرف أن هناك موطئات غير موطأ مالك كما قلنا في المحاضرة السابقة، وهناك موطأ ابن أبي ذئب، وموطأ عبد الله ابن وهب الصغير، وموطأ عبد الله ابن وهب الكبير، وتكلم عنهم صاحب السير وغيره من الموطئات، فموطأ مالك إحدى هذه الموطئات. سمي بالموطأ لأنه لما طلب منه أن يجمع هذه الأحاديث والآثار عرض هذا الجمع على غالب أهل العلم في وقته فواطؤوه عليه، أي وافقوه عليه، فسمي الموطأ بالموطأ من آنذاك. وحتى طلب منه الخليفة بعد ذلك أن يعلق في الكعبة، فرفض مالك هذا حتى لا يتفق الناس عليه، فقد تفرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم معهم من الأحاديث والآثار ما معهم، فقد تتعارض النصوص مع بعضها وتتعارض الأفهام مع بعضها لتعارض العقول أو لاختلاف فهوم العقول. الموطأ جعله بعض أهل العلم أول الكتب الموجودة تصنيفا في الحديث، وجعله البعض سادس الكتب بعد البخاري ومسلم والسنن الأربعة، جعلوه من السبعة، ومنهم من أدخله في الستة وأخرج ابن ماجة على مصطلحات موجودة عند فن أهل الحديث. كتاب الموطأ كتاب فقه حديث كما قلت في المرة السابقة، وفقه الحديث لا كما يفهم كثير من الناس الآن أن الموطأ كتاب بمجرد أن يسمع حديثا فيه يستخرج منه حكما شرعيا، يستخرج منه حكما شرعيا. ولكن درج عند أهل العلم سلفا الذين يصنفون في هذا النوع بالذات من أنواع فقه الحديث أنه بمجموع الكتاب أو مجموع الباب أو مجموع الفصل يستنبط الحكم الشرعي، أي بحديث مع الآخر أو أحاديث مع بعضهم البعض. وهذا بيّنه الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة لما أراد أن يصف لهم كتابه المعروف بالسنن، لأنه صنفه على ما درج عليه الفقهاء. كتاب مالك هذا بتصنيفه يثبت أن مالك محدثا وفقيها، محدث وفقيه، لا كما عاب عليه البعض بأنه مالك لا محدث لأنه لم يأتي بكثير في كتبه أو في كتابه هذا بأسانيد، لأن سنرى في الموطأ بل أول حديث موجود في الموطأ من البلاغات أو من المنقطعات فيه من المراسيل ما فيه، فيه من المنقطع ما فيه، فيه من البلاغات ما فيه. عدوها بعض أهل العلم 64 نص موجود في الموطأ، وصلهم الإمام ابن عبد البر إلا أربعة، ووصل هذه الأربعة الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة المعروفة، وحقق هذا الكتاب شيخنا العلامة عبد الله الغماري، وطبع في المغرب منذ أكثر من 20 عام، الكتاب الذي وصل فيه الأربع الباقون، حتى قالوا أهل العلم أن كل ما هو موجود في موطأ مالك صحيح، كل ما هو موجود في موطأ مالك صحيح. هذا يجرنا إلى نقطة قبل أن ندخل في الكتاب، العمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف. أنا قلت في المرة السابقة أنني لن أتعرض إلى مباحث المصطلح، لأن مباحث المصطلح له فنه وله رجاله، وستكفون بشيخكم إن شاء الله أخونا دكتور بركات فيعرض هذه الأمر عليك. لكن هذه النقطة الذي أريد إشارتها الآن، الحديث الضعيف عند الفقهاء، الحديث الضعيف عند الفقهاء. علم الحديث يختص بالراوي والمروي، بالدراية والرواية، ويختص بالرواية والدراية إلا أنه يختص بالسند أكثر، يختص بالسند أكثر. ولذلك قديما ما رأينا محدثا إلا وله باع في الفقه كالإمام أحمد وابن عيينة والثوري وغيره. وإذا جنبنا الإمام أحمد سنجد أن علماء الحديث لم يكن لهم مذهبا في الفقه يعتد به إلى الآن رغم آرائهم الموجودة في ثنايا الكتب إلى الآن، لأنهم اهتموا بالسند أكثر ما اهتموا بالمتن. وليس هذا عيبا، حتى يقول بعض صغار طلبة العلم أن فلان محدث، فلان ليس محدث، فلان فقيه، فلان ليس فقيه. فدارس الحديث، دارس الحديث بالتبعية لا بد أن يكون فقيها، لأن الحديث هذا هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. والحديث هذا إما يبين حكما أجمل في القرآن الكريم، أو ينتج حكما جديدا لم يكن معهودا في القرآن الكريم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على الحديث وعن القرآن من قبله قوله أشد من قولته أو حديثه الصحيح أوتيت القرآن ومثله معه. ولقد بين الله عز وجل كل ذلك في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكلاهما من مصادر التشريع المتفق عليها بين الأمة سلفا وخلفا، علماء وعوام يتفقون على القرآن والسنة مصدري التشريع. فبالضرورة كل محدث لابد أن يكون له باع في الفقه، وكل فقيه لابد أن يكون له باع بالحديث. لهذا ناقش الفقهاء وجود الحديث الضعيف هل يعمل به أم لا، لأن من الشبهات التي أثيرت على موطئ مالك أن فيه من المراسيل ومن المنقطعات ومن البلاغات. والمراسيل والمنقطعات والبلاغات هذه من أنواع الضعيف عند المحدثين، فرفضوا غالب صغار طلبة العلم هذه الأحاديث، وبالتالي بالتبعية يرفضوا من بنى عليهم من فقه. لأن النهاردة في موضة طلعت بين طلبة العلم طالما أن الحديث ضعيف فينكر بالكلية، ولا يأخذ الفقه إلا من حديث صحيح، بل والأمر تعاظم أكبر من ذلك. يعني الأمر تعاظم أكبر من ذلك. جاءني أحد طلبة العلم بكتاب قصص الأنبياء لابن كثير حتى أكتب له مقدمة قبل طباعة الكتاب. فإذ بي أقلب في الكتاب فجاء عنوان ذنون، فأخونا الكريم جزاه الله خير ترك الصفحة بيضة بيضاء وكتب في الهامش لم يصح فيه حديث، وما كتب تحت هذا العنوان شيء. فقلت له هل يوجد هذا النبي أم لا، هل يوجد هذا النبي أم لا؟ فسكت أخونا الطالب، سكت قرابة الساعة وأنا مصر على سؤال هل يوجد هذا الرجل أم لا، معنى أنك تركت هذه الصفحة بيضاء وتكتب في الأسفل لا يصح فيه حديث أن هذا الرجل غير موجود، فتنكر أنت آيات صحيحة فيه وردت في القرآن الكريم. إذن ارجع للحديث عند المفسرين. طالما أن لفظ السنة اختلف بين علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير وعلماء السيرة، إذن كل منهم ينظر إلى الحديث بما يختص له هو في علمه من هذا الحديث. فالفقهاء مثلا صلب حديثنا هنا ينظرون للسنة على أنها من بنى عليها أحكاما فقهية، فقالوا السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المحدثين يزيد على ذلك كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنه القول والفعل والتقرير أو شيء خلقي أو خلقي. لا يهتم الفقيه بالخلقي والخلقي، لأنه ينظر إلى السنة بانبناء الأحكام عليها، فنظر إليها من هذا الباب. لذلك وجدنا أن هناك من الأحاديث الضعيفة يعمل بها عند الفقهاء، وهذا عليه الأئمة الأربعة أن الحديث الضعيف يعمل به عند الفقهاء عند أهل الفقه يعمل به، بل ستجد أبوابا فقهية تقوم على حديث ضعيف. قد يقول قائل جاء ابن حجر في نخبته بشروط العمل بالحديث الضعيف، أول هذه الشروط ألا يبنى عليه حكم شرعي. هذه القاعدة قال عنها الفقهاء مقيدة وليست مطلقة. كيف ذلك؟ كيف لو أن لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث، ماذا تفعل؟ كما صعد علينا كتب الآن للأسف موجودة بين طلبة العلم، كما فعل كثير من الطلبة أنهم يريدون أن يجدوا فقها على الصحيح فقط، لأن هو في رأسه الفقه ينتهي بباب الحج، الفقه ينتهي بباب الحج. وهذا أيضا سيجد في جملة هذه الأحاديث التي وردت في العبادات فيها ما هو الضعيف، فيها ما هو الضعيف. لذلك مثال، سأضرب لك مثالا بحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، هذا متفق على ضعفه عند أهل الحديث، متفق على العمل به عند الفقهاء في الثلاثة أبواب اللواتي ذكرت في هذا النص، لأن الذي ينظر في هذا النص لن يجد بابا من هذه الثلاثة إلا ويجد هذا الحديث عمدة فيه، بل حديث معاذ بما تحكم يا معاذ أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، حديث مشهور رواه ابن كثير وغيره. فضرب رسول الله على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضاه. هذا الحديث يقولون بعض علماء الحديث أنه منكر الإسناد، إلا أن هذا الحديث انبنى عليه علم أصول الفقه، انبنى عليه علم أصول الفقه، فلن تجد كتاب في أصول الفقه إلا وصنف والأصل في هذا الحديث. إذا هذا يجرنا إلى أنه قد يكون حديثا ضعيفا ويعمل به عند أهل الفقه، وهذا ما أكثره، وقد يكون حديثا صحيحا ولا يعمل به عند أهل الفقه. قد يستغرب الإنسان هذا الكلام، قد يسمع أن الضعيف يعمل به لعدم وجود غيره. طب الصحيح حديث لوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، افترقت الرواية سبعا إحداهن بالتراب ثمانية أولهن بالتراب. العدد الذي ورد في الحديث هل يفاد منه الحصر أم المبالغة؟ راوي الحديث أبو هريرة، فقه أبو هريرة أن غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، وعليه الأحناف، فقه الأحناف يدور على ذلك، حديث صحيح سبعة، لأن فهم أبي هريرة كما يقول أبي حنيفة فهم الراوي فيما يروي أولى من النص الموجود بفهمنا نحن. يعني إذا فهمت أنا أن الغسل سبعا واجب، وفهم أبو هريرة أن الغسل ثلاثا هو الواجب، من فهمه يقدم، فهمي أم فهم أبو هريرة؟ وهذا قول أبو حنيفة، فقال أبو هريرة أن فهمه هنا أن السبعة هنا ليست للحصر ولكنها مظنة إزالة النجاسة كما ستقرأ في بعض كتب الفقه، وهي للمبالغة وليست للحصر، فكان يغسل ثلاثا. الحاصل أنك لما تحكم على حديث في كتب الفقه انظر إليه بعين أهل الفقه، ولما تحكم على حديث في كتب الحديث انظر إليه بعين أهل الحديث. أنا أعلم جيدا أن هذا الكلام سيجرنا إلى مشاكل كثيرة جدا، ولكن هذا الذي تجده في كتب أهل العلم. افتح كتاب فقه، أي كتاب فقه، أي كتاب فقه، ستجد فيه من الضعيف ما فيه. ولو أردت أن تقصره على الصحيح فقط لما فضل عندك هذا الكتاب، ولا تقريبا أكثر من 60% من أبواب هذا الكتاب ستحذف. ولكن المنصف هو الذي ينظر إلى أهل الفقه بأصوله. احنا دائما نقول يعني كما تعودنا من علم الحديث أن يعامل الإنسان على شرطه، يعامل الإنسان على شرطه، وشرط المصنفات دائما توضع في المقدمات. ومن هذا دائما ننصح طلبة العلم أن تقرأ مقدمة الكتاب أولا ليتعلم منهج صاحب الكتاب في هذا الكتاب الذي سيسير فيه. فإذا قال أني سأضمن في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة نعامله على هذا الشرط، لأن كثيرا من طلبة العلم النهاردة أصبحت أبواق كالبغبغاوات، تتحدث فتهرف بما لا تعلم، وتتكلم كلاما كثيرا وتظن أن بكلامي هذا ستدحض جبالا من أهل العلم قديما، وترد علمهم أو ترد فتواهم أو ترد كتبهم أو ترد أبوابهم الفقهية التي صنفوها وبيانوها لنا. أقول هذا الكلام لأن لو أنزلنا أن كل حديث ضعيف لا يعمل به ففي من أهل العلم من ضعف أحاديث الموطأ رغم أن غالب أهل العلم على تصحيحه، ولكن عند القائلين بأن هذه الأحاديث ضعيفة كالمراسيل والمنقطعات والبلاغات يعمل بها عند الذين يقولون بضعف الأحاديث التي موجودة في هذا الموطأ. معين؟ كثير من أخواننا طلب منا في بعض المحاضرة الماضية أن نقدم بمقدمة أصولية أصول فقه قبل أن ندخل لهذا الكتاب، ولكن نقول دائما أن علم أصول الفقه يحتاج إلى خواص الخواص، خواص الخواص، فهو فرض كفاية إذا تعلمه البعض سقط عن البقية. لهذا لاستصعاب ألفاظه واستصعاب جمله إن كان لابد سنرجئ آخر المحاضرة آخر 15 دقيقة فيها أو ربع ساعة مثلا في هذه المحاضرة سيكون الكلام فيها عن أصول الفقه حتى لا يمل السامع، فمن أتى ليسمع فقها موجودا في موطأ مالك فيشكر على ذلك فيسمع ما يسمع من الفقه، ومن أراد أن ينصرف بعد ذلك فيستمر لدراسة الأصول. سنبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة في اختيار كتاب يسير نكمله قبل أن نكمل هذا الكتاب حتى نحصل الفضيلتين، فضيلة الأصول وفضيلة الفقه، لأنه من الضروري أن الذي يتعلم الفقه لا بد أن يسبق تعلمه للفقه تعلم أصول الفقه ليعلم من أين استنبط هذا الفقيه أو صاحب هذا الكتاب أصوله أو فقهه أو أحكامه التي وردت في هذا الكتاب. بدأ الإمام مالك كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب وقوت الصلاة. كثير بيسأل أي الطبعات أفضل، أي الطبعات أفضل لموطأ مالك، أي طبعة تجيبها لموطأ مالك ستجزي إن شاء الله. أفضل الطبعات الموجودة هي التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، هي أقرب الطبعات للصحة، إلا أنها فيها من الأحاديث التي غير موجودة أخذت سندا حفظا من شيخنا عبد الله الغماري سننبه عليها في وقتها، لكن أصح الأحاديث أو أصح الطبعات الموجودة في السوق طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، لأنه راجع هذه الطبعات على شروح الموطئات التي كانت موجودة في عصره، وشروح الموطئات كثيرة جدا، المشهور منها الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر والقبس والمسالك لابن العربي وأوجز المسالك للكندهلوي والمسوى أيضا لمحمد زكريا وغيره، وهناك شروح كثيرة جدا جدا للموطأ. راجع محمد فؤاد عبد الباقي هذا الكتاب على شروح الموطأ الموجودة في وقته، فكان ضبطه للكتاب هو أفضل ضبط موجود في الأسواق الآن، لكن من لم يجد هذه النسخة لأنها نسخة قديمة بالطبع يعني فوجد أي من طبعات الموطأ فبها ونعمة إن شاء الله وقدر، يكون معنا بالقلم حتى إن كان في خطأ عنده في شيء يصلح خطأه في طبعته. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب وقوت الصلاة، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. الحديث متفق عليه، أورده البخاري ومسلم في صحيحهما. بدأ الإمام مالك بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في ذكر البسملة في بداية الكتب، فقال بعضهم تبدأ بالبسملة اقتضاء بحديث أبي داود كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجزم، والحديث فيه ضعف، إلا أنه يقوى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بدأ أمرا إلا وثم الله وحمده. فدري على أهل العلم سلفا أنهم ما بدأوا أمرا يعدوه أمرا عظيما من تصنيف أو كلام في الناس أو خطبة جمعة أو مشاكل إلا وثموا الله عز وجل وحمدوه حتى وإن كانوا في السر. فبدأ الإمام مالك على ضرب كثير من الناس أيضا بذلك، بل وإن صح التعبير بدأ الراوي بكتابة هذا المصنف وهو عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي، فصنف كعادة المصنفين فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة معروفة عند أهل العلم أنه الباء الابتداء، وبسم الله أي بسم الله أبدأ، وبسم الله أصنف لو كان في التصنيف، وبسم الله أتكلم لو كان في الكلام، أو بسم الله أحاضر لو كان في المحاضرة، ويتبع تأتيا بالقرآن الكريم لفظ الجلالة الله بالرحمن وبالرحيم، لبيان أن السبيل الوحيد الذي يعرف به الله سبحانه وتعالى هو كتابه أو سنة نبيه، كما قال في بداية الفاتحة الحمد لله ثم عرفنا من هو الله الذي حمد، فقال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كتاب وقوت الصلاة، كتاب مصدر لكلمة كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا أي ما احتوى على أوراق، ما احتوى على صحف. فالكتاب لفظة فيها جمع من الكتب، والمقصود بجمع من الكتب أي بجمع من الأسطر المكتوب فيها من كلمات، فيكتب فيها فتجمع فيصير كتابا. وإشارة من العنوان إلى أنه سيجمع بين أحاديث هذا الباب كاملة، ليبين ترجمة الباب في فقه هذه الأحاديث مجموعة. وقوت الصلاة، وقوت الصلاة، هذه الترجمة اختلفت بين روايات الموطأ. الموطأ له 14 رواية مشهورة بين الناس، أغلب هذه الروايات مطبوعة، أكثر هذه الروايات على هذه الترجمة كتاب وقوت الصلاة، إلا رواية ابن بكير فقال كتاب أوقات الصلاة. فما الفارق بين وقوت الصلاة وأوقات الصلاة؟ وقوت جمع في اللغة العربية يفيد الكثرة، وأوقات جمع في اللغة العربية تفيد القلة. إذن لما يريد المصنف أن يبين الفارق بين وقوت وأوقات، إذا مناطه الكثرة والقلة، نعم الكثرة والقلة. فلو نظر الإنسان إلى أن الصلوات لا تتكرر إلا في اليوم فقط 5 مرات ولا رابط بينها وبين العمر كله، يقول أوقات، لأن هذا جمع قلة. أما رواية يحيى بن يحيى والذي عليها غالب الروايات، نظروا أن الصلاة تتكرر مع الإنسان من سن 10، بل ومن قال منهم من سن 7، علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 إلى أن يموت، لا تنفك الصلاة عن الإنسان أبدا، المسلم أبدا. فكل ما يمر به يسمى وقوت لكثرة ما تكرر عليه من ترداد هذه الصلاة. ومن أهل العلم من نظر إلى أوقات الصلاة الواحدة، فقال لو نظرنا في اليوم فقط كل صلاة لها وقت يسمى وقت الفضيلة ووقت يسمى وقت النهي ووقت يسمى وقت القضاء. من هذه الأسماء الثلاثة هو أول الوقت وآخر الوقت وبعد انتهاء الوقت. أول الوقت وآخر الوقت سنتعرض إلى ذلك في الحديث، وبعد انتهاء الوقت. إذن لكل صلاة ثلاثة أوقات، ففي اليوم والليلة للخمس صلوات يوجد 15 وقتا. لهذا قال المصنف كتاب وقوت الصلاة، أي لتكرار أوقات الصلاة في اليوم والليلة 15 مرة، فجاء بجمع الكثرة حتى لو نظرنا في اليوم الواحد. وقوت الصلاة، ما معنى كلمة الصلاة؟ الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، وترد بمعنى الاستغفار والترحم، ومنها صلاة الجنازة، أي استغفارا وترحما على هذا الميت صاحب الجنازة. والصلاة من المعروفة أنها فرضت بليلة الإسراء والمعراج، إلا أن قبل الإسراء والمعراج كان هناك صلاة، فالمعلوم من سبب نزول الآيات أن سورة الأعلى نزلت في بداية العهد المكي، والإسراء على خلاف بين أهل السير، والراجح أنها قبل الهجرة بسنة. ونرد أو نقرأ في سورة الأعلى: وذكر اسم ربه فصلى. فما المراد بالصلاة قبل الإسراء؟ وما المراد بالصلاة بعد الإسراء؟ اختلف أهل الفقه في ذلك، إلا أنهم اتفقوا أن الصلاة قبل الإسراء كانت تسمى بالصلاة الإبراهيمية، يقف الإنسان ويستقبل القبلة، واختلفوا في القبلة هل بيت المقدس أم الكعبة، وأرجح الأقوال أن النبي كان يستقبل الاثنين معا في مكة، فيقف مستقبلا القبلة الكعبة ومن خلف الكعبة بيت المقدس ويدعو. وبعد الإسراء والمعراج ورد الصلاة على هيئة أخرى، لما نزل دبر الإسراء جبريل عليه السلام في الحديث الوارد عند البخاري وغيره، وهو الحديث المعروف بإمامة جبريل، صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل له: صلي كما رأيتني أصلي. فصلى، فقالوا العلماء من هذا الحديث: الصلاة بعد الإسراء، أي الإسراء والمعراج، عبارة عن حركات موصوفة معروفة تبدأ بالتحريم، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. تحريم الصلاة تكبيرها، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فتحولت الصلاة من الدعاء إلى أفعال، فالمطالب بها المرء بعد ذلك ما كان واجبا على المرء من أفعال مخصوصة لذكر النبي لها: صلوا كما رأيتموني أصلي. فوقف النبي فصلى، كبر ثم قرأ ثم ركع ثم استقام ثم سجد، وهذه ركعة. وفعل الثانية كما قالت عائشة عند البخاري وغيره: أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتان، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر، فكانت هذه الصلاة. فبالجمع بين وقوت وبين الصلاة، المراد عند الإمام مالك أن الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة على أوقات كثيرة جمعها بكلمة وقوت الصلاة. طب يستغرب القارئ أو طالب العلم الذي له عهدة بكتب أو بتصنيف أهل العلم سلفا، إن قد تختلف التراجم في البداية، فمن أهل العلم من يبدأ بكتاب الوحي زي البخاري مثلا، أو بكتاب الإيمان زي مسلم مثلا، أو بكتاب الاستنجاء زي أبي داود، أو بكتاب الطهارة زي الترمذي، أو بالصلاة أو بوقوت الصلاة زي مالك. لما اختلفت هذه التراجم في البداية؟ قال الشراح: إن مالك ابتدأ بوقوف الصلاة إشارة إلى أن الصلاة لا تفرض على الإنسان إلا بدخول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن بدأ بالطهور قال إن الصلاة لا تجب على الإنسان إلا بطهور، فرد مالك قال إن الطهور لا يجب على الإنسان إلا إذا دخل وقته، وإن كان الطهور قبل دخول الوقت ولم ينوي به رفع حدث كان نظافة. لهذا اختلف مالك مع الأئمة الثلاثة، عند تزاحم شروط الصلاة. إذا تزاحم دخول الوقت مع الوضوء أيهما يقدم؟ قد يقول قائل إن هذه المسألة قد تكون بعيدة. لا، هي مش بعيدة، ولكن لو استيقظ إنسان قبل فوات وقت الصبح ببرهة دقائق والوقت بالنسبة له لا يكفيه، هل يتوضأ فيصلي أم أنه يتيمم فيصلي؟ الكلمة الموجودة عند كتب الفقه، هل يصلي بطهور كامل أم يصلي بطهور ناقص؟ المراد بالطهور الكامل الوضوء، والمراد بالطهور الناقص التيمم، أيهما يقدم؟ قال مالك إن لم يدرك وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة هو الفرض أولا، فعليه أن يتم صلاته بوضوء أو بطهارة ناقص. وقال الأئمة الثلاثة يجب عليه أن تكون الطهارة كاملة، لأن الأصل فيها وجود الماء من عدم وجود الماء. اختلف مالك مع الأئمة في هذه النقطة. من جراء هذا الباب أو ترجمة هذا الباب نقول مالك بين فقهه في هذه الترجمة، أي قدم مالك وقت الصلاة أولى من الطهور للصلاة. وعلة مالك كما قلت أن الطهور لا يفرض على الإنسان إلا إذا دخل الوقت، الطهور الوضوء لا يدخل على الإنسان إلا إذا دخل وقته، وإذا أراد إنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت كان نظافة، إلا إذا نوى رفع الحدث، هب أن إنسان استيقظ قبل صلاة العصر وتوضأ وكان مصليا للظهر وتوضأ وما نوى رفع الحدث، يلزمه بالاتفاق إذا أذن إلى صلاة العصر أن يتوضأ بنية رفع الحدث استعدادا للدخول في شرط صحة للصلاة وهي الوضوء، لأن شرط الصحة ينعدم العمل بانعدامه، شرط الصحة ينعدم العدم بالعدام، وهذه قاعدة الأصولية أن الشرط يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم. لذلك كان خلاف مالك مع الأئمة الثلاثة. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة فالراجح أن الأمر يخص فتوى ولا يخص حكما شرعيا، فكل من الرأيين له وجاهة وله استدلال. فإذا استيقظ إنسان وفعل بفعل مالك وكان وقته قريب لا يكفيه الوضوء فبها ونعمة، وإذا استيقظ وكان مبكرا فهذا هو الأفضل، أدرك الفضيلتين، أدرك الوضوء وأدرك الوقت. قال كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي، هذا يقول قائل أين مالك، وهذه من أساسيات التصنيف، لذلك ذكرت الفارق بين المختصر وبين النكت. من مقاصد التأليف أيضا لما يكون التأليف يختص برواية لابد أن يذكر صاحب الرواية نفسه، وهذه من أمانة النقل عند المصنفين. ويأتي الآن بعض الجهلة ويشككون في الكتب، لما يقرأ في مسند أحمد حدثني عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني أبي، يقول هذا المسند لصاحبه أحمد، إذن قال أحمد، لكن الرواية لم تكن لأحمد ولكن كانت لعبد الله أو كانت لفلان. هكذا حتى في كتب الفقه، لأن كتب الفقه الأصل فيها أيضا الرواية، فطرح في فقه الشافعية مثلا الربيع بن سليمان، قل حدثنا الربيع سليمان صاحب الرواية، قال حدثنا الشافعي أو أخبرنا الشافعي بكذا. إذن ليس هذا ضحضا أو نقدا في صاحب الكتاب، كما كتب أحد البله ينبه الناس بالخطأ الشنيع، كما كتب على كتابه تنبيه على خطأ شنيع أن الأمة ليس الإمام الشافعي. هذا كتاب موجود في الأسواق، لأن لما قرأ كلام الربيع بن سليمان وراوي عن ربيع بن سليمان يقول أخبرنا الربيع سليمان، حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي بكذا، فقال إذن الكتاب ليس للشافعي بل هو للربيع بن سليمان الذي حدث به. إذن الموطأ ليس لمالك، والمسند ليس لأحمد، والأم ليس للشافعي على هذا المذهب المزعوم الذي ذكره صاحبه. فقال هنا هو عبيد الله بن يحيى ابن عم أو ابن عم الراوي الموجود، وهو صاحب الرواية المعتمدة عند فقه المالكية. لأن قلت في ثنايا كلامي أن موطأ مالك هو عبارة عن 14 رواية، له 14 رواية موجودة، أشهر هذه الروايات وأوثقها في فقه المالكية هي رواية يحيى ابن يحيى التي هذه الرواية المعتمدة المشهورة عند الناس. الروايات الأخرى قد تجد في اختلافات كما ذكرنا اختلاف كتاب أوقات الصلاة أو كتاب وقوت الصلاة، ولكن أوقات الاختلافات الموجودة بين الروايات قد تهم علماء الحديث أكثر من علماء الفقه، لأن علماء الفقه أو الفقهاء نظروا للكتاب على أنه مصدر للتشريع، جمع فيه مالك مصدر لفقه، فما نظروا فيه لأصول الحديث، لأن علماء الحديث لما نظروا في الكتاب كفوهم الحديث وكفوهم الكلام عنه وكفوهم مؤنة التدوير والبحث عن أصول هذا الكتاب. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير. عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين عملا، وإلا فهو أحد أمراء بني أمية، ولكن للصفات التي اتسم بها ولأفعاله ولسمات أفعاله ألصقوه أهل العلم بالخلفاء الراشدين، وإلصاقه بالخلفاء الأربعة استنتج منها الفقهاء حكما جديدا، فالتردي لا يكون إلا الصحابة، لما تذكر صحابيا تقول رضي الله عنه، فالتردي لا يكون إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنص رضي الله عنهم ورضوا عنه، واستثني من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته عمر بن عبد العزيز فيدخل في الترضية. فإذا ذكرت عمر بن عبد العزيز عند غالب أهل الفقه تقول رضي الله عنه، وإلا إذا ذكرت أي إنسان من بعد الصحابة بخلاف عمر تقول رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. كان أميرا آنذاك فأخر الصلاة يوما، والصلاة هنا معنية في روايات أخرى بصلاة العصر، أخر صلاة العصر، ولم يؤخر صلاة العصر عن وقتها حتى خرجت، ولكن خرج من وقت الفضيلة إلى منتصف الوقت كما قيل في بعض الروايات، فما أخر الصلاة عن وقتها بمعنى أنه خرج عن وقت الصلاة من وقت إلى وقت أو من وقت العصر إلى بداية وقت المغرب. فدخل عليه عروة بن الزبير بن العوام، وكلمة فدخل استنتج منها أهل الفقه كلاما كثيرا، وهو حكما خاصا بالدخول على الأمراء، بالدخول على الأمراء وخاصة بدخول أهل العلم على الأمراء. فالراجح من أقوالهم أنه إذا تمثل الأمراء في عمل عمر بن عبد العزيز يجوز للعلماء أن يدخلوا عليهم، وإلا فلا، وإلا فلا. فدخل عروة على عمر بن عبد العزيز فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وكان المغيرة أنذاك أميرا أيضا على الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، وهو مسعود الأنصاري هذا عقبة ابن عمرو البدري، نسب إلى بدر بعد أن نزل بها ولم يشهد غزوة بدر، رغم أن البخاري نسب أنه نزل إلى بدر وشهد الغزوة، وهو الصحيح أنه ما شهد الغزوة، ولكن لسكنته في بدر بعد الغزوة بكثير سمي بالبدري عقبة بن عمرو البدري، هو أبو مسعود المعني في الرواية. فقال ما هذا يا مغيرة، أنا أمر على الرجال مرور الكرام، يعني أقول فيه لطف ونكت لأن الأصل عندنا الفقه وليس الأصل عندنا دراسة الرجال. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس يقول ابن حجر أن هذا من أساليب المخاطبة التي تكون عند الحاضر والغائب؟ وإذا كانت عند الغائب يصح فيها أليس، وإذا كانت للحاضر يصح فيها لغة ألست ألست. ولكن سؤال الحاضر بشأن كان في الماضي يجوز عند علماء اللغة، لأن كثير من الذين يضعوا نقد المتون ومناهج نقد المتون يأخذون قواعد اللغة العربية أساسا لنقد المتن، فيقول: هذا المتن فيه شذوذ. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تصح لغة. ليه لا تصح لغة؟ لأن علماء اللغة قالوا: إذا خوطب إنسان حاضر بأمر حاضر كان الخطاب بألست. ألست قد علمت أن جبريل نزل؟ ولكن ما علموا أن الخطاب بالماضي قد انتهى، والخطاب بالماضي والخطاب بالحاضر كلاهما معلومان عند المخاطب، فهو سمع عما مضى والحال رآه بعينه الآن، فيجوز في الخطابين كلمة أليس. فلذلك اللغويون يقولون: أليس تصح للحاضر وتصح للغائب. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى صلاة الظهر. ثم صلى أي العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى أي المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى أي العشاء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى أي الفجر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكمل الخمس صلوات بداية من الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. ثم قال أي جبريل، القائل جبريل، والمقول له محمد صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت، أي الأمر بأوقات الصلاة هذه وبقوت الصلاة هذه أمر بها جبريل من قبل رب العالمين، فهي وحي من الله إلى جبريل، علم جبريل إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم بما تحدث به يا عروة، اعلم بما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ سؤال يسأل به عمر بن عبد العزيز عروة ليستبين به من حدد وقت الصلاة، فأراد أن يقول له: هل جبريل عليه السلام هو الذي حدد للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ اعلم ما تحدث به يا عروة، أي كأنه يريد لعروة أن يأخذ بباله من هذا الأمر، من علم النبي أوقات الصلاة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. الحديث ثابت في البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، ومسلم أيضا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس. هذا الحديث يبين لنا أن الذي وضح وبين وأمر بأوقات الصلاة ابتداء هو الله سبحانه وتعالى، ثم بين الله سبحانه وتعالى ذلك آمرا إياه جبريل عليه السلام. ولما نزل جبريل في الحديث المشار إليه عند البخاري بحديث إمامة جبريل المعروف بها كذا، إمامة جبريل، لما نزل جبريل خلف البيت وأمر النبي أن يصلي كما صلى، فأخذ يصلي معه ليلتين، بدأ من الظهر إلى أن وصل إلى الفجر، فيصلي في كل وقت مرتين، في بداية وقت الظهر وفي نهايته، ويقول بين الوقتين وقت، في بداية وقت العصر وفي نهايته، ويقول بين الوقتين وقت، في بداية وقت المغرب ونهايته، ويقول بين الوقتين وقت، في بداية وقت العشاء ونهايته، ويقول بين الوقتين وقت، وفي بداية وقت الصبح وفي نهايته، فيقول بين الوقتين وقت. فالذي حدد هذه الأوقات الله سبحانه وتعالى، علمها لجبريل ثم علم إياها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجرنا إلى نقطة أخرى يسموها الفقهاء أو الأصوليون إن صح التعبير بالواجب الموسع. الواجب الموسع. الواجب أحد الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. هذه خمسة أحكام من عراء الجمهور، خمسة زيدت عند بعض المتكلمين بالصحيح والفاسد فقالوا سبعة، ولكن جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أنها خمس أحكام. من فين قلنا هذه الخمسة؟ قالوا أن الأصل في هذه الخمسة هي خطاب الله عز وجل الذي ورد إلينا عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، فقالوا الأحكام هذه خطاب الله تعالى الذي يتعلق بفعل المكلف على الأرض، إما على سبيل الاقتضاء أو على سبيل التخيير أو على سبيل الوضع. من الاقتضاء والتخيير خرجت الخمسة، من كلمة الاقتضاء الإلزام خرجت الخمسة. إن كان خطاب الله عز وجل الذي يرد في النص في القرآن أو السنة لازم الفعل قال واجب، إن كان لازم الفعل قال واجب، ولذلك قالوا على الواجب يثاب إذا فعله المرء امتثالا للأجر، ولما كان الإلزام موجود قالوا ويعاقب على تركه. ثاني، الواجب هو من خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يختص بفعل المكلف، فقالوا يختص بفعل المكلف على سبيل اللزوم الإلزام، يلزم به الإنسان، ولهذا يقول علماء اللغة أن الواجب بمعنى الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض. والساقط في اللغة العربية تفيد الملاصقة، الملاصقة، فإذا سقط الشيء على الشيء لصق به ولامته، فإذا سقط الواجب على المكلف لزم منه فعله، لزم منه فعله، لا تبرأ الذمة إلا بفعله ولا يخرج عن عهدته إلا بفعله. عشان كده لما عرفوه قالوا يثاب المرء إذا فعله امتثالا للأجر لا رغما، إذا امتثل الأجر من الله سبحانه وتعالى أخذ الأجر، أما إذا فعله رغما عنه ليس عليه أجر. ولما كان هناك لزوما عليه إذ لم يفعله أزر عليه، كان عليه الوزر، يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. وإذا كان هذا اللزوم غير لازم، يعني لازم نصف نصف، ينزل إلى مرتبة ثانية تسمى السنة، تسمى السنة وتسمى المندوب، تسمى السنة وتسمى بالمندوب. فعرفوها فقالوا ما يثاب فاعلها امتثالا للأجر ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. ليه لا يعاقب تاركها؟ لأنها أقل لزوما من الواجب، الواجب أكثر التصاقا بالفرض المكلف، والسنة أقل، فإن كانت أقل فلا يترتب عقاب على عدم فعله. قال وإذا كان لازم الترك، لازم الترك، إنما الخمر والمجسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، واجب الترك، قال هذا يسمى الحرام، ضد الواجب يسمى حرام. هذه الخمسة أحكام الشرعية يسمى حرام، يثاب الإنسان إذا تركه امتثالا للأجر من الله سبحانه وتعالى، ويعاقب إذا فعله، لأن الله ألزم عليه أن يتركه، لأن الله ألزم عليه أن يتركه. إذا كان هذا الإلزام أقل من الحرام قالوا هذا يسمى بالمكروه، يسمى بالمكروه، أقل درجة من الحرام. طب إذا ورد النص الشرعي فيه تخير بين الفعل وعدم الفعل، كما في حديث أبي داود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الرأس قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل، هذا نص فيه تخير بين الحكمين، سموه مباح، سموه مباح، لا يترتب على فعله ولا على تركه لا ثواب ولا عقاب. الواجب هذا الذي يهمنا هنا يقسموه العلماء ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. أنا بقول الكلام ده عشان أصل لحكم الصلاة في أول الوقت، وحكم الصلاة في منتصف الوقت، وحكم الصلاة في آخر الوقت. لكن أقول لك ليه العلماء قالوا كده. الواجب قسموه إلى ثلاثة أقسام. قالوا الواجب يقسم باعتبار أداء الواجب، باعتبار أداء الحكم شرع التكليف الواجب كالكفارة، إلى نوعين: واجب معين وواجب مخير، واجب معين وواجب مخير. فإذا قلنا باعتبار أداء الصيام أصبح معينا على كل مسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب الواجب المخير؟ قالوا في خصال الكفارة. جمع أهل العلم في آية الكفارة النوعين: المخير والمعين. أنت يعين عليك أداء الكفارة، لكن لما تسمع النص فكفارته كذا أو كذا أو كذا، خير لك المولى سبحانه وتعالى أي فعل من الثلاثة لأداء هذا الواجب، يختاره لك المفتي حسب ما يناسب حالك من تقسيم هذه الكفارة. هناك تقسيم آخر للواجب، الكلام ده حنفصله في الأصول بقى لما ندخل في علم الأصول. هناك تقسيم آخر للواجب، قالوا ينقسم الواجب من حيث أداؤه ومن حيث مؤدي هذا الواجب إلى نوعين: واجب كفائي وواجب عيني. الواجب الكفائي فعله عند بعض الناس يكفي الكل عن فعله، كصلاة الجنازة إذا فعلها البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجماعة عند جمهور أهل الفقه إذا فعلها البعض سقط عن الباقين. أما الواجب العيني لا ينفك عنه المرء إلا بفعله، أداء الصلاة بنفسها، صيام رمضان، الزكاة إن كنت من أصحاب الأموال التي بلغت النصاب حال عليه الحول، الحج إن كان لديك استطاعة، هذا واجب عيني يفرض على كل عين مسلمة أن تؤدي هذا الواجب. الواجب الثالث اللي يهمنا في كلامنا مع الموطأ الواجب الموسع والواجب المضيق، وهو التقسيم الثالث للواجب باعتبار وقت الأداء. وقت الأداء، قالوا لكل حكم شرعي وقت، قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. مثال: صيام الست من شوال وقضاء رمضان. قضاء رمضان واجب، فإذا تعارض إنسان، جي واحد يسأل سؤال: ما بقي من شوال إلا ست ليالي، أصوم الست من شوال ولا أقضي ما كان عليه من رمضان؟ إن كان يسأل لزوجته أو لأخته أو لأمي أو أيهما أولى، قل قدم صيام الست من شوال أولى. ليه؟ لأن أصبح عليك هذا الأمر أوسع من الثاني، فأنت قد تؤدي الواجب الموسع من رمضان إلى شعبان القادم، وقد لا تلحق شوال هذه في الست أيام هذه التي تنتهي. فهذا واجب موسع واجب مضيق باعتبار الوقت. حديثنا هذا في وقوف الصلاة يدخل في هذا الباب. لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى في آخر الوقت وقال له بين الوقتين وقت، خرج أهل الفقه بهذه الجملة فقالوا للصلاة الواحدة ثلاثة أوقات، للصلاة الواحدة ثلاثة أوقات: وقت الفضيلة وهو أول الوقت، للنص الموجود إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت الضرورة الذي يكون من بعد منتصف الوقت إلى نهايته، لابد أن تبرأ ذمتك بهذه الصلاة لأنه واجب عيني لازم تصلي، ووقت القضاء الذي يكون بعد انقضاء وقت الضرورة أو بعد انقضاء وقت الصلاة كلها عامة. يعني إذا صلى الإنسان في بداية الوقت أجزأ، وإذا صلى الإنسان في آخر الوقت أجزأ، وإذا صلى الإنسان بعد الوقت أجزأ مع الوزر مع الإثم في ضياع الوقت. طب الوقتين الأول، الوقتين الأول قالوا إذا فعل في أول الوقت أخذ الأجر كاملا، أخذ الأجر كاملا. وإذا فعل في آخر الوقت فاته خير كثير من إدراك فضيلة الصلاة على وقتها. لكن تجزئ وتبرأ به الذمة، لأنه موسع، فوقت الظهر من الظهر إلى العصر، ووقت العصر من العصر إلى المغرب، ووقت المغرب من المغرب إلى العشاء، ووقت العشاء من العشاء على الخلاف بين منتصف الليل أم الفجر، ووقت الفجر من بداية الفجر الكاذب إلى نهاية الفجر الصادق اللي هو يبدأ قبل بداية وقت الشروق، بين الوقتين وقت. لهذا وجد عند أهل الفقه لكل صلاة ثلاثة أوقات، فجمعوا أن لهذه الصلاة 15 وقتا في كل يوم وليلة. فهذا الذي بوّب من أجله الإمام باب وقوت الصلاة. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة مع أحكام الصلوات في أوقاتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.